بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل في بقية أصحاب الفروض، وبعد أن نتم نقف على أن ندخل إن شاء الله في الأسبوع القادم في باب الجد والأخوة، وهو باب من أصعب أبواب الفرائض، لكن سنتناوله على المنهج الذي سلكناه دون تفاصيل طويلة، وإنما أعطي إلماما في الفصل وبعض جوانبه. نعم، أما من أراد التخصص فكما قلت مرارا وأقول أنه لا بد من ذلك، لأنني لاحظت تأتيني أسئلة من الأخوة. هناك من يرى أن نأخذ الباب تفصيلا، يعني حتى بعد أن بدأنا وحتى بعد أن بينت، وأقول هذا لا يمكن في مثل هذا الدرس بهذه السهولة، لأنه يحتاج وسائل إيضاح ويحتاج شروح وتفاصيل. ثانيا، هناك من يقول لا، لو أننا إذا تركنا الباب، فأقول لا، سنقرأ النص بإذن الله ونقف مع النص حتى يتضح. أما ما بعد ذلك ما يأتي من لفتات وقواعد فهي معينة ومساعدة، ومع ذلك من أراد أن يتخصص في الفرائض مرة أخرى ليس مجاله في مثل هذا الدرس كمتخصص، لكنه لا شك يفتح آفاقا ويجعل النص أمامنا، لأن الكتابة نحن نسير على هذا الكتاب، حتى لا يقف أحد منكم أمام نص أو عبارة لم يفهمها. أما ما زاد على ذلك فلا أستطيع، والله أعلم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والثلثان فرض أربعة: الأول فرض البنتين فأكثر، والثاني بنتي الابن فأكثر، مع عدم البنات إذا لم يعصبن، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وفوق في الآية صلة، كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. وقد وردت هذه الآية على سبب خاص، لحديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال، فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم. فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين، ودلت السنة على فرض البنتين، وهذا تفسير للآية وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والبنتان أولى، وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم. هذه المسألة الآن بدأ في النوع، إذا قال الثلثان بعد أن مر معنا الربع والنصف كما تعلمون الثمن، انتقل الآن للثلثين والثلث والسدس، لأن كما أخذنا ستة فروض، قال الثلثان له أربعة فروض، يعني الذين يدخلنا فيه أربعة. الآن ذكر اثنتين في قراءة الشيخ، ذكر البنتين فأكثر، يعني البنات سواء، طبعا لا يدخل هنا قضية الشقيقة أو غير شقيقة، لأن بنت الرجل وبنت المرأة، لكن البنات من الصلب فأكثر لهما الثلثان. وكذلك قال أي بنتي ابن فأكثر، لأن القاعدة أن بنات الابن وأولاد الابن ينزلون منازل أعمامهم إذا لم يوجدوا، وإذا وجدوا اختلف الحكم كما سيأتي الآن، كما سيأتينا بعد قليل أن البنت أو البنات يختلف حكمهن إذا وجدت بنات من الصلب، وكذلك أيضا الأولاد لهم حكم آخر أيضا قد يحجبون بأعمامهم، وهذا في باب الحجب بإذن الله نأخذه. الشاهد ما هو الدليل؟ نحن أخذنا دليل على أن البنت إذا كانت واحدة أو بنت الابن فلها النصف، لأن بنص القرآن كما أخذنا معنا سابقا لما قال فنقرأ الآية لأن هنا نص، قال الفروض المقدرة بعد أن بينها وأصحاب الفروض إلى أن قال خمسة، قال وفرض البنت فإن كانت واحدة فلها النصف. لاحظوا إذن النصف لواحدة سواء البنت أو بنت الابن إذا لم توجد بنات ولا أبناء. طيب الآن من أين دليل الثلثين؟ قال قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هنا وقع إشكال، هل إذا يقول فوق اثنتين وما قال فإن كانت اثنتين، لاحظوا في الأخوات الشقيقات سيأتي قال فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان، بينما قال هنا فإن كانت يعني البنات فإن كن نساء فوق اثنتين. بعض العلماء قال فوق صلة ومعناه المعنى فإن كن اثنتين، كما في قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق أي فاضربوا الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق أي فاضربوا الأعناق. والقول الآخر أن لا ليست زائدة بل هي في الحقيقة على بابها، لأنه ليس في القرآن شيء زائد، ليس في القرآن، وهذا هو الصحيح أنه ليس في القرآن شيء زائد، أما كونها تعرف صلة أو غير ذلك هذه مسألة أخرى. طيب إذا من أين لنا أن نقول للبنتين أو ابنتين الابن الثلثين؟ قال بالسنة، وهذا الحديث هو حديث حسن، وهو حديث حسن، فقال هو الدليل. إذا أصبح معنا النصف فإن كانت واحدة لها النصف، إن كانت فوق اثنتين فلهم الثلثان. طيب اثنتين نقول لهما بدليل السنة، وفيه دليل آخر وهذا في الحقيقة قوي جدا، فقال به بعض العلماء قال فإن كانت اثنتين في الأخوات فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان، قال والبنات أولى بالثلثين من الأختين، هذا استدلال جميل جدا وقوي. قال في الأخوات فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان، هذا في الأخوات. طيب يقول ما دام الأخوات يأخذن الثلثين ولا يمكن أن نعطي طبعا الأختين أو البنتين عفوا النصف، لأنه قال فإن كانت واحدة وهذا أيضا بخس لهما، فكيف تأتي أو تأخذ البنتان النصف وتأخذ الأختان الثلثين؟ ما يمكن هذا، لأن الشريعة لا تأتي بأشياء مثل هذا النوع، فالبنتان أولى بالوراثة نعم من من ورثنا أو بنات الأب من الأخوات. فقالوا إذن نقول كالآتي، النصف أخذناه فإن كانت واحدة فلها النصف، ما زاد على الثلثين فإن كنا نساء فوق اثنتين. طيب بقي اثنتين، قالوا نأخذهما بدليل السنة، بدليل السنة ونأخذهما أيضا بدليل الأختين، فإن كنا في قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان في القياس هنا، فما دام الأختان قد أخذ الثلثين فالبنات أولى في هذا المقام، والحقيقة هذا متوجه، ومع ذلك فالمسألة إجماع في أنه لأن البنتين أو ابنتي الابن يأخذان الثلثان سواء كانت اثنتين أو فوق اثنتين لنص الآية والله أعلم. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. الثالث فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، والرابع فرض الأختين للأب فأكثر، لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال في المغني المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم، وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين. نعم الآن هذا أيضا دليل، قال بالنسبة لأخذ الثلثين فقوله تعالى واضح نص صريح فإن كان اثنتين فلهم الثلثان، طيب فوق الثلثين يعني عفوا فوق الاثنتين نعم، نقول أيضا قال قياس هنا على البنتين، قال بإجماع العلم، قال في المراد بهذه الآية ولد الأبوين، المقصود الأبوين الأب والأم يعني الشقيقتين، المقصود الأبوين المقصود الشقيقتين، وقلت لكم هذا تغريبة مثل ما نقول القمرين، بدل ما يقول الشقيقتين أو ولد الابن الأم والأب يقول الأبوين، فإذا جاء هكذا فالمراد هو الأب والأم تغريبا، كما يقال القمران الشمس والقمر، أو ولد الأب بإجماع يعني أخوات لأب حتى يخرج الأخوات لأم لأن الأخوات لأم لهن حكم آخر. فأصبح عندنا الأخوات الشقيقات اثنتين فأكثر، أو الأخوات لأب اثنتين فأكثر، فلهم الثلثان. أخذ الثلثين بنص القرآن، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان. طيب، فما زاد على الثلثين؟ قال قياس على لقوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهم الثلثا ما ترك، كما قال في البنتين. وهذه مسألة أيضا إجماع، والله أعلم. نعم. والثلث فرض اثنين، الأول فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، لقوله تعالى فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وله أخ أو أخت من أم، والتشريك يقتضي المساواة. الآن بدأ بفرض الثلث، وفرض الثلث فيه اثنان، أولاد الأم اللي كما هنا قال ولدي الأم ذكور أو إناث، وسيأتي أيضا الأم يعني بعد قليل. فإذا من ميزات ولدي الأم، يعني الأخوة يسمون لأم، لأنه قال هنا ولدي الأم فأكثر يستوي في ذكرهم وأنثاهم، أنهم يأخذون هنا قال يرثون في هذه الحالة فرضا، أولاد الأم فهم في هذه الحالة نعم يرثون، المعروف المراد بهم الأخوة لأم، يرثون فرضا، بخلاف كما مر معنا البنات أو الشقيقات أو بنات أو غير شقيقات، فصل وسيأتي تفصيل أكثر بإذن الله. فإذا ولدي الأم فأكثر يستوي فيه من ميزاتها ذكرهم وأنثاهم، أيضا أنهم ليس لهم إلا فرض، لا يرثون تعصيبا، لا يرثون تعصيبا، بمعنى الأخوة الأشقة أو الأخوات الشقيقات أو حتى لأب، فهؤلاء قد يرثون فرضا وقد يرثون تعصيبا، والذكور لا يرثون إلا تعصيبا، هذا في الإناث. أما أولاد الأم يعني الأخوة لأم، أخوك لأمك، هذا ليس له إلا فرض، ليس له تعصيب، سواء كان ذكرا أو أنثى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن أولاد الأم يعني الأخوة لأم أنهم يستوي ذكرهم وأنثاهم، لأنه لاحظ الآية ماذا يقول، وله أخ أو أخت، يعني أحدهما إما أخ أو أخت، يعني ذكر أو أنثى، أخ لأم أو أخت لأم، فلكل واحد من السدس تساواهما، ما قال كل. والأغلب أحكام الفرائض أن لذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لو اجتمع أخوة لأم، عفوا أخوة أشقة وأخوات شقيقات، فإن الأخوات الشقيقات يرثن نصف إخوانه اللي ذكر مثل حظ الأنثيين، هذه القاعدة في الفرائض. لكن جاءت مسائل استثناء، لكن لو أن رجلا توفي وله أخ لأم أو أخت لأم فإنهما يتساوان يأخذن السدس، ما قال هذه تأخذ السدس وهذا أقل من السدس، والسدس معروف أنه أقل الفرائض أو الأحكام كما مر معنا إلا الثمن بالنسبة للزوجات. هذه المسألة الأولى. قال وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم، بل قرأ ابن مسعود وابن أبي وقاص أوله أخ أو أخت من أم، والتشريك يقتضي المساواة. نعم يقتضي المساواة. فإذا هذا دليل على أنهم يستوي ذكرهم وإنثاهم. نعم يستوي ذكرهم وإنثاهم. لو أنه كان مثلا خمسة أخوة لأم وخمسة أخوات لأم، فكل واحد يأخذ من الثاني، ما يكون لذكر مثل حظ الأنثيين. هذه من المسائل التي يتميز بها الأخوة لأم، ولهم مسائل التي ستأتي إن شاء الله فيما بعد، اليمية اللي قلت لكم أو غيرها، لأن فيها تفصيل أكثر، ليس هذا موضوعها. نعم. الثاني فرض الأم، حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الأخوة والأخوات، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال الزمخشري هنا لفظ الأخوة يتناول الأخوين، لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية، انتهى. وفي الكافي وقسنا الأخوين على الإخوة، لأن كل فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة، كفرض البنات والأخوات، انتهى. وقال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهما ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، فلما تحجب بهما الأم؟ فقال لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي، ومضى في البلدان وتوارث الناس به. وهذا من عثمان رضي الله عنه يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف، ضعفه العلماء. الآن الأم تأخذ الثلث، لكن متى تأخذ الثلث؟ انظرنا البلاغة يا أخوان في القرآن، ولا غرابة، هذا كلام الله جل وعلا. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. حقيقة عجيبة هذه الآية لو تدبرتوها، ما قال فإن لم يكن له ولد ولا أخوة فلأمه الثلث، وهذا هو المعنى، فإن لم يكن له ولد في الحقيقة ولا أخوة فلأمه الثلث، لكن جاءها بطريقة وصاغها ببلاغة متناهية. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب، وإذا كان له أخوة يكون ترث الأم الثلث؟ لا، ببقية الآية قال فإن كان له أخوة فلأمه السدس. فهذه الآية جمعت الجزء الأول والجزء الثاني فنجمعهما، بمعنى أنه إن كان له ولد أو أخوة فالأم لها السدس، فإن لم يكن له لا ولد ولا أخوة فلأمه الثلث. هذه من غاية البلاغة، ولا شك فيها، وكلام الله جل وعلا. ولذلك الوقوف أمام دلالات النص والعبارات، فجمع بين حكمين بصياغتين مختلفتين وهما في النهاية معنى واحد، ينتهيان لمعنى واحد والله أعلم، حتى يبين فرق. بدل أن يقول فإن لم يكن له ولد وورثه نعم ولا أخوة فلأم الثلث، فإن كان له ولد وأخوة فلأم السدس، لا، جاء بها بهكذا، فإن لم يكن له ولد وورث أبواه فلأمه الثلث، طيب فإن كان له أخوة فلأمه السدس، وهو مفهوم من أول آية وآخرها. فجمع بين الحكمين بصياغة واحدة دون حشو أو إقناب أو زيادة. طيب بقي إشكال بسيط، قال فإن كان له أخوة، إذا كان اثنان فأكثر اثنان. الصحيح قال في الكافي وقسنا الأخوين على الأخوة لأن كل فرض تغير بعدد كان الاثنان في بمنزلة الجماعة. هذه قاعدة اعتبروها قاعدة في الفرائض. إذا جاء الحكم لواحد ابن أو عفوا بنت أو بنت ابن لهم النص، ما زاد على ذلك من اثنين فما فوق لهم الثلثان. هنا الأخوة، إذا جاء لفظ الأخوة، إذا كان واحد له حكم، إذا كان أكثر فمعناه اثنين، وإن كان بلفظ الأخوة جاء فيبدأ العد من اثنين فأكثر. بمعنى لن تجد في الفرائض أن هناك حكم إذا كان واحد وفرض إذا كان اثنان وفرض ثالث إذا كانوا أكثر من اثنين، أبدا. متى ما تغير عن زيادة عن الواحد فيستوي الاثنان والزيادة. فهذه قاعدة جميلة يبينها في هذا اللفظ. قال فالقاعدة قسنا أخوة لأن كل فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة، هكذا وضع هذه القاعدة، لأنه لا يمكن أن نوجد فيما نعرف وأذكر الآن في الفرائض أنه إن كان واحد له فرض وإن كان اثنان لهما فرض وإن كان ثلاثة لهم فرض ثالث، أبدا، ما في إلا واحد له فرض واثنان فأكثر لهما فرض. وبهذا فهذه القاعدة أيضا تسهل. إذا لفظ الأخوة هنا قال فإن كان له أخوة يقصد به اثنان فأكثر، لا يقصد به الجمع كما قال مطلق الجمع كما قال الكشاف هنا. نعم، لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي بعد فرضهما، نص عليه لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد، فكان للأم ثلث الباقي، كما لو كان معهما بنت، وأبقى لفظ الثلث في الصورتين، وإن كان في الحقيقة سدسا أو ربعا تأدبا مع القرآن، وتسميان بالغراوين لشهرتهما وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك، وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي عن علي رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لها الثلث كاملا لظاهر الآية، والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه، ولأن لو أعطيناها الثلث كاملا لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة، مع أن الأم والأب في درجة واحدة. الآن نقف وقفة، تأملوا معي، هنا فرض جديد اسمه ثلث الباقي. لم يعد من الفرائض، يعني لما عدينا الستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، قال فروض ستة، هذا حالة معينة وهو ثلث الباقي، فهذا خاص بالأم، خاص قال بالأم. فالآثار الموجودة معكم كلها صحيحة إلا ما روي عن علي فقيل ضعيف فقط، وروي عن علي هذا ضعيف. أما بقية الآثار عن عمر وعن عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وكذلك أثر بن عباس كلها صحيحة، كلها يعني ثابتة عنهم. فإذا نقول هنا إذا جاء أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي، هذا يسمى ثلث الباقي، يأخذ الزوج نصيبه، لأنه بينا سابقا أن الزوج والزوجة لا يحجبان، الزوج والزوجة والزوجات لا يحجبان، ما يتأثران بوجود أبناء إلا حجب نقصان وليس حجب حرمان. حجب نقصان نعم، لأنه إذا وجد أبناء حجبت النساء أو الزوجات من الربع إلى الثمن، وحجب الأزواج من النصف إلى الربع، هذا حجب نقصان لا يسمى حجب حرمان، لكن لا يحجبان أبدا حجب حرمان. نعم، كما أن الأب أصلا والأم لا يحجبان إطلاقا إلا حجب نقصان، ويتحول الأب أحيانا من أصحاب الفروض أو إلى أصحاب العصبة، تختلف المسألة، لكن لا يمكن يوجد بشخص أب وأم ولا يرثون. كذلك الأولاد، هذه مسائل إن شاء الله تأتي وقتها، من هم الذين يحجبون حجب نقصان والذين يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، يعني مثل الجد، الجد يحجب حجب حرمان وقد يحجب حجب نقصان، فيختلف، هذا وقته حتى لا أستعجل المسألة. الشاهد هنا إذا جاء زوج وأم وأب، لو قلنا للأم الثلث، لو قلنا للأم الثلث ستختلف المسألة، كما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول لنص الآية، لأن هنا في حالة من الحالات ستكون أكثر من الأب، وفي حالة من الحالات سيختل الفرض. طيب ما الحال؟ طيب نعطيها السدس، لأن ما دون الثلث إلا ما هو السدس، لا ما في دليل، لأن الآية التي مرت معنا يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني ليس له ولد ولا أخوة، فلأمه الثلث، وهنا ما عندنا لا ولد ولا أخوة. لاحظوا كيف الأم هنا في زوج أو زوجة، طبعا ما في إشكال هنا فيها، وأم وأب، كم نعطي الأم؟ إن أخذنا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأعطيناه الثلث لنص القرآن لعدم وجود الأبناء ولا الأخوة، سيقع هنا إشكال جدا، فسيكون أحيانا تفضيل الأم في حالة كما سأذكر إن شاء الله، أو إن قلنا تأخذ السدس، لماذا نقول تأخذ السدس؟ ما في دليل على أنها تأخذ السدس، ما الحل؟ قالوا تأخذ ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، تأدبا مع القرآن في هذا جاء فسموه ثلث الباقي. وهذه المسألة نعم هي الصحيحة وهو المشهور وهو القول المعمول به، وهذا حكم هؤلاء لقضاء عمر تسمى بالعمريتين، وكذلك علي عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فكأنه وعليه وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، يعني ما خالف في ذلك إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبعض العلماء. إذن القول الجمهور أنه إذا وجد زوج أو زوجة وأم وأب فنعطي الزوج أو الزوجة نصيبهما، لأن في هذه الحالة يأخذ الزوج النصف لأن لا يوجد أولاد، وتأخذ الزوجة إن كانت زوجة تأخذ الربع أو الزوجات الربع، والباقي يتقاسمه الأب والأم، الأم لها الثلث والأب له الباقي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال ولذلك أولا قال انعقاد إجماع الصحابة لأنهم أجمعوا قبل قول ابن عباس، طيب. وثانيا لو أننا أعطينا الأم الثلث كاملا لازم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج، لاحظوا، لأننا لو قلنا زوج، لاحظوا، وأم وأب، زوج وأم وأب، المسألة هنا كم تكون فيه؟ قلنا من ستة، الزوج سيأخذ ثلاثة في هذه الحالة. طيب الأم كم ستأخذ من ستة؟ الثلث، لو قلنا تأخذ الثلث على قول ابن عباس كم ستأخذ؟ تأخذ اثنين، كم بقي للأب؟ واحد، يعني صار الأب نص الأم، وهذا ما يمكن. أعيدها يا أخوان، المسائل العقلية في الفرائض مهمة للغاية، لماذا ما نقول تأخذ الأم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ نقول نأتي بالمسائل، رجل امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وأبا فقط، طيب الزوج كم له؟ لعدم وجود أولاد كم يأخذ؟ النصف. طيب المسألة من ستة، يعني نقسمها ستة أسهم، ثم سيأخذ الزوج النص ثلاثة، كم بقي؟ ثلاثة. على قول ابن عباس ستأخذ الأم الثلث من أصل المسألة من ستة، يعني ستأخذ اثنين، كم بقي؟ واحد. لمن؟ للأب. طيب هل معقول يأخذ الأب السدس والأم تأخذ الثلث؟ ما يمكن. إذن بالإضافة، ولذلك الصحابة أجمعوا على هذه المسألة. طيب نأتي مسألة أخرى، بينما لو قلنا بتقسيمنا على تقسيمنا قلنا يأخذ ستة المسألة، أخذ الزوج كم؟ ثلاثة، كم بقي؟ ثلاثة. طيب الأم لها ثلث الباقي، باقي ثلاثة، كم للأم؟ واحد، كم للأب؟ اثنين، طلع مضبوط. وصار للذكر حظ الأنثيين، صار للذكر حظ الأنثيين، وهذا هو العدل، هذا هو العدل، وهذا هو المقياس فيه. طيب في صورة الزوجة، زوجة لاحظوا وأم أب، المسألة نقول هنا طيب الزوجة لها الربع في هذه الحالة، طيب الزوجة لها الربع، فإذا نقول من 12 المسألة حتى تنضبط بالثلث، لأن إذا اجتمع ربع وثلث، اسمحوا لي على التفصيل، هذا يجعلنا ما راح ندخل في التفاصيل يا أخوان، إذا اجتمع ربع وثلث فأصل المسألة سيكون مضروبا بعددهما، 4 في 3 كم؟ 12. طيب الزوجة لها الربع من 12 كم يصير لها؟ كم؟ لها 3، كم بقي؟ بقي 9. لو قلنا للأم الثلث، لو قلنا للأم الثلث كم تأخذ من 12؟ ستأخذ 4. طيب واحنا باقي معنا 9، سيكون للأب 5 أو لا، من 9 5. هنا اختل النظام واختل الفرق، فأيضا صحيح أن لن تأخذ أكثر من الأب، لكن الفرق يصير جدا، فرق واحد. فإذا نقول للأم للزوجة الربع كم؟ 3، بقي 9، للأم ثلث الباقي كم؟ 3 من 9، والأب كم يكون له؟ 6 من كم؟ فأصبح للزوج يعني للأب ضعفي الأم، فانضبطت. أنا أطلت التفصيل فيها كمثال لأن الثلث هذا نادر جدا، ثلث الباقي. فالصحيح أنه في هذه المسألة وهي لا تتكرر، أم زوج أو زوجة وأم وأب، يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما، ثم كل واحد يأخذ نصيبه ما يجتمع طبعا، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي ويبقى لها حتى تنضبط تماما. وهنا أيضا تمشي مع القاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. نعم. الثاني والسدس فرض 7، الأول فرض الأم مع الفروع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الآن رجع، الآن هناك في الثلث أخذناه لعدم وجود الأبناء أو الأخوة، الآن لوجود الأبناء بنفس الآية، نفس الاستدلال الذي قلت لكم قبل قليل، لوجود الأبناء أو وجود الأخوة تتحول الأم إلى ماذا؟ تكون منها السدس. طبعا أصعب أكثر الفروض هو السدس، أكثر الفروض هو السدس، وهو آخر الفروض ما عدا الثمن الذي هو للزوجات. نعم، فمسألة واضحة لا أريد أطيل فيها. نعم. الثاني فرض الجدة فأكثر إلى 3 إن تساوين مع عدم الأم، لحديث قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه جاءت الجدة الأخرى، فقال عمر ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها. صححه الترمذي. هذا ضعيف، طبعا كل أثار جاء القادمة ضعيفة. تفضل الشيخ. ضعيف. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. ولا يرث أكثر من 3، أم الأم وأم الأب وأم الجد، وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن. روي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم، وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد الدارقطني. وقال إبراهيم كانوا يورثون من الجدات ثلاثة، رواه سعيد. وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث، وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين لأنها تدلي بغير وارث، قاله في الكافي. الله يعينكم على استيعاب. أنا محتار بين التفصيل وبين، لكن سأختصر الموضوع لكم. أولا الآثار ضعيفة، كل الآثار التي وردت ضعيفة ما عدا آثار قول إبراهيم النخعي طبعا، وقال إبراهيم النخعي هذا. الآن الجدة فأكثر تأخذ السدس، وفي أحكام الجدة عدة أحكام لعلي وأفق في عرضها باختصار إن شاء الله. أولا من عجائب الجدات أنها ممكن أن ترث الجدة ولا يرث الجد في الوقت نفسه. يعني رجل له توفي وله جدة من قبل أبيه وله جد، فترث جدته ولا يرث جده في هذه الحالة، لأنه إذا وجد ابن لهذا الذي مات فإنه يحجب الجد، فإنه يحجب الجد، لكنه لا يحجب قالوا الجدة، فهو لا يحجب الجدة لأنها تحل محل الأم، أو فإذا في هذه الحالة لها السدس وعدم طبعا وجود الأم. هذه من عجائبها. الثاني أن الجدات يمكن يرث ثلاث جدات فأكثر في وقت واحد، ومن عجائبها أن عن طريق الأم، لاحظوا، واحد جدته لأمه ترثه وجده لأمه لا يرثه، وهذه أيضا من عجائبها. أعيد مرة أخرى، من عجائب مسألة الجدات أنه ممكن يجتمع جد وجدة فيترث الجدة ولا يرث الجد، وتفاصيلها ليس هنا، أشرت نوعا. من عجائبها أن عن طريق الأم لا يرث أبو الأم، يعني واحد توفي عنده جده لأمه وجدته لأمه، فترث جدته لأمه، طبعا إذا كانت والدته غير موجودة ترث جدته لأمه ولا يرث جده لأمه لأنه من ذوي الأرحام. أيضا من عجائبها أن الجدات وإن كنا مختلفات ممكن يتساوين وتقاسمن السدس، واحد له جدة لأمه، جدة أمه يعني، لأن جدته لأمه أم أمه، وجدته أم أبيه، وأيضا جدته تأتي من قبل جده، فهؤلاء يمكن يتوارث ثلاث يتقاسمن السدس. أحيانا من عجائبها، هذه كلها ترى إشارات لا نفصل، أن ممكن يرث جدتان، واحدة تأخذ الثلثين وواحدة تأخذ الثلث، الثلثين والثلث من السدس طبعا، الثلث والثلثين من السدس. هذا ترى أخوان تفريع سريع لأنه ضبطها صعب جدا إلا بتفصيل وإشارة ومسائل. قالوا كما لو تزوج رجل ابنة عمته، لو تزوج رجل ابنة عمته فتكون جدة جاءت عن طريق أبيه وعن طريق أمه، فهذه وجدة أخرى عن طريق الأب لا دخل لها بهذا، فواحدة تأخذ الثلث أي ثلث السدس، وهذه المرأة التي جاءت عن طريق أبيه وأمه لأنها جدة لأبيه ولأمه لأنه أخذ ابنة عمته تأخذ الثلثين من السدس. هذه إشارات سريعة جدا، التفصيل يصعب الحقيقة في مثل هذا المكان، فاعذرونا عن تقسيم المسائل، لكن مهما كان وضحت لنا عدة أشياء، أن يجتمع الجد والجد فقد ترث الجدة لأب ولا ترث ولا يرث الجد، الجدة لأم ترث والجدة الجد لأب لا يرث أبدا، لأن الجد لأب قد يرث أحيانا، إذا قد يرث الجد لأب، لكن إذا وجد الأب ما يرث، أما الجد لأم لا يرث إطلاقا، بينما الجدة لأم ترث. أنهم أيضا يشترك الجدات إذا كنا في درجة واحدة. بقيت مسألة المؤلف لاحظ قال كما قرأ الشيخ، وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث، يعني إلى درجات ثلاث، ولكن الصحيح هذا طبعا جمهور، هذا قول العفو المذهب، والصحيح أن الجدة إذا أدلت بوارثة يعني عن طريق بوارث ولو كانت العاشرة، وإن كان هذا قد يكون صعب لكن نعرف أحيانا قد تكون موجودة الجدة الخامسة، فهذا القول ضعيف، بل ما دامت جدة وليس هناك من يحجبها ولو كانت أم أم أم أم مثلا، أو أم أب أم أم أم، هذه كلها مسائل. من أيضا طرق الجدات وفروضها العجيبة أنها إذا حجب بينها هذه الجدة وبين الميت شخص لا يرث فلا ترث. خذوا مثال، هذه من عجائب الجدات، أنها مثلا توفي شخص وموجودة جدة أمه، لاحظوا، جدة أمه لأمها، لأمها، وجدتها لأبيها. اضبط المسألة، رجل توفي فله جدتان، طبعا أمه غير موجودة، جدة أمه لأبيها يعني أم أبوه، ما عليش بلغتنا، أم والدها، وموجودة جدتها لأمها، أم أمها، فنقول ترث أم الأم ولا ترث أم الأب. ليش؟ لأن أصل أبو الأم لا يرث أصلا، فحجب بين الجدة التي من جهة الأب بشخص لا يرث وهو الأب فلا ترث، بين أم الأم، لأن كلهم يرثنا ولو إلى عشر لو وجدنا مثلا، فإن ترث في هذه الحالة. إذن باب الجدة مسائل عجيبة مع أنها طريفة وخفيفة، فباب الجدات طويل ويحتاج تفصيل، وقد يصل حالات كما بينت لكم إلى عشر حالات، قد يصل إلى عشر حالات ولو دخلنا في التفاصيل وتداخل النسب، لكن هذه إشارات سريعة لعل وفقت في إيضاحها، لعل يضيف لكم أن مثل هذه المسائل تحتاج ضبط. وهذا الذي يجعلني أقول إن للفرائض أهله، إن للفرائض أهل، أولا هو صعب، ومسائل الرياضيات، واحد الأخوة كتب لي الأسبوع الماضي قال والله حضور الدرس الفرائض بالذات البركة، ولا ما أفهم شيء. نعم، قلت إن شاء الله تكسب الأجر جزاك الله خير، وأرسل لي رسالة، وهذا معروف، حتى أذكر قديما من زملائنا هناك من هو متفوق في الفرائض، هناك من يمشي وهناك من يرسل. فلذلك إذا كان هذه مسألة واحدة في الجدات فيها حدود 7 أو 8 أحوال أو أكثر، فما كل من يستطيع يضبط هذه المسائل، فيرجع لأهل الفرائض والله أعلم، لعل أكتفي بهذا بالنسبة للجدات. نعم. الثالث فرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى بالإجماع، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وفي قراءة عبد الله وسعد رضي الله عنهما وله أخ أو أخت من أم. هذا اللي مر معنا، أنه إن كان واحد ذكر أو أنثى له السدس، إن كان أكثر من واحد لهم يقتسمون الثلث، لو 100 رجال ونساء ويتساوون، وأيضا كان بينا أنه يتساوى سواء ذكر أو أنثى يأخذون السدس، وهذه من عجائب الأخوة لأم، ومن عجائبهم أنهم يتقاسمون، لو زادوا أيضا يتساوى الذكر والأنثى. نعم. الرابع فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب إجماعا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري مختصرا. ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين، وهؤلاء بنات، وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منهن، فكان الباقي لهن السدس، فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين، وكذا بنت ابن مع بنت ابن. هذه الحقيقة من مسائل دقة الفقهاء، والله ما قالوا لها، لاحظوا، ما قالوا لها سدس، قالوا فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب تكملة الثلثين، أوضحها لكم عجيبة جدا. الآن إذا صارت بنت واحدة كم لها؟ بنت من الصلب كم لها؟ لها النصف، صحيح؟ طيب إذا كانت بنتان كم؟ الثلثان. جيد، انتهينا، مضبوط، الحمد لله. طيب واحدة بنت من الصلب وواحدة بنت ابن أو أكثر، بنت ابن فأكثر، قال تأخذ البنت من نص القرآن وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب كم نعطي بنت الابن؟ قال نعطيها السدس. ليش؟ هو تكملة الثلثين، لأن السدس مع النصف كم يكون؟ يكون ثلثين. ليش نعطيها ثلثين؟ قال تصور لو كنا 10 بنات من الصلب، من الصلب كم يأخذن؟ يأخذن الثلثين. لاحظتم؟ لو كنا 10 بنات من الصلب يأخذن كم؟ يعني 2 فأكثر، يأخذن الثلثين. قال فليس من المعقول أن نعطي بنت الابن أكثر من السدس، إذن كأننا نقول الثلثان لواحدة أو أكثر سواء بنت من الصلب أو بنات ابن، فإن جاءت بنت واحدة من الصلب أخذت النصف من نص القرآن، الباقي تكملة الثلثين وهو السدس يكون لبنت الابن فأكثر، لأنه مستحيل نعطيهم أكثر، لو أعطيناهم أكثر معناه كأننا أعطيناهن أكثر مما نعطي بنات الصلب، ما دمنا لو جاء 10 من بنات الصلب ما نعطيهن أكثر من الثلثين، فكيف نعطيهن أكثر؟ إذا ما بقي لها إلا السدس، نقول والله عمت أخذت النصف بنص القرآن، كم بقي لك؟ بقي لك السدس، حتى تكملة الثلثين، لأنه لا يمكن أن تأخذ البنات أكثر من الثلثين، لا يمكن أن تأخذ البنات لا من الصلب ولا بنات الابن أكثر من الثلثين، فإذا نعطيك الباقي هذا حظك. طبعا الباقي يكون الثاني الآخر، يأتي كما سيأتي إن شاء الله في الأخت الشقيقة في فروض. إذن هذه عجائب الحقيقة ومر معنا في باب الثلث، فمسائل الفرائض دقيقة للغاية في هذه المسألة، وأعتبر هذا من دقة الفقهاء رحمهم الله، من دقة الفقهاء فعلا المتناهية أنهم سموا تكملة الثلثين. وكيف استنبطوه؟ استنبطوه قالوا ما دامت البنت الواحدة تأخذ النصف والبنتان من الصلب تأخذ الثلثان، فأكثر أخذت البنت النصف بنص القرآن، الباقي هو لمن تحتها، لأن لو أعطيناها أكثر من السدس لمعناه خالفنا القاعدة وأعطيناها أكثر من عماتها لو كنا أكثر، وهذا صحيح استنباط ولا شك في ذلك. هذا اللي يقول يعتمد على مسائل الفرائض والحساب، واللي قال العلماء إنه يعتمد على العلم وعلى الجانب الفني الحسابي الدقيق. نعم يا شيخ. الخامس فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب لأنها في معناها. أيضا نفس الشيء، الآن إذا جاءت أخوات شقيقات أخذنا الثلثين، غير الشقيقات ما لهن شيء. طيب إذا جاءت واحدة أخت شقيقة وأخوات غير شقيقات، كم تأخذ الأخت الشقيقة؟ النصف. جيد، كم بقي من النصف حتى لو كنا أكثر من واحدة؟ السدس. يقول نخت غير الشقيقة سواء واحدة فأكثر، نفس عملية البنت مع بنات الابن، يعني نفس الطريقة، وهذا أيضا قمة في الاستنباط بالفقه، لأنه يقول لو أعطينا الأخوات غير الشقيقات أو الأخت غير الشقيقة أكثر من هذا السدس معناه كان في خلل في هذه الحالة وزاد الأمر، والله أعلم. السادس فرض الأب مع الفرع الوارث للآية السابقة. نعم، إذا وجد أب طبعا وجد للميت أولاد خلاص فإنه ما يأخذ إلا السدس في هذه الحالة. نعم. السابع فرض الجد كذلك أي مع الفرع الوارث لأنه أب. نعم، في هذا طبعا لأنه أب على عدم وجود الأب، وفرض الجد كذلك مع الفرع الوارث. طبعا اتبعت ملة سماه أب، واتبعت ملة آبائي، اتبعت ملة آبائي نعبد إلهك وإله آبائك، وهذه الآية الأخيرة فيها تسمية الجد أبا. نعم، والعم كذلك، آية البقرة فيها فائدتان، أنه سمى الجد أب، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فسمى إبراهيم أب وسمى إسماعيل وهو عم سماه أب، ففي هذه الآية فائدة. وأنا أذكر بالمناسبة في منطقتنا نشأنا إلى أن حتى توفي جدي رحمه الله ما نسميه جد، نقول الأب بس بنقول مثل الأب محمد، جدي اسمه محمد، الأب سليمان والدي وأب محمد هكذا. الآن أولادي ما يمكن يقولون عن أبي جدنا أبدا، يقولون الأب سليمان، فهو لها نص في القرآن، هذا موجود في موضعين، في سورة يوسف فاتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب كما قال يوسف فسماهم آباء، ولذلك قليل من، لكن نحن نتكلم عن الفروض والأحكام ولا حرج فيك سمي جدا أو أبا وقيد، لابد إذا قيل عن الجد أنه أب لابد أن يقيد، يقول أبي جد أبي فلان حتى لا يختلط بأبي أبي الصلب والله أعلم، أما إذا قال الجد فينتهي الأمر. نعم. ولا ينزلان أي الأب والجد عنه أي عن السدس بحال للآية وقد يكون عائلا. هذه مسألة أيضا مرة أخرى، يقول لا ينزل نصيبهم عن السدس، لكن أقول كما قال المؤلف بحال للآية وقد يكون عائلا، هذه مسألة باب العول أيضا سيأتي، لكن هنا نأخذ مثال نختم به. هذه مسألة كيف مثلا هو يأخذ السدس صورة لكن في الحقيقة يأخذ أقل من السدس، نعطيك مثال، وزوج توفي رجل امرأة أو توفيت امرأة وتركت زوج وأم وبنتين وجد، المسألة من 15 فإن تعول لخمسة عشر، هي الأصل 12 تعول لخمسة عشر، فيكون له سهمان طبعا في هذه الحالة من 15 وأقل من السدس. أعيد مرة أخرى هذه المسألة، المسألة دقيقة، يعني نعطي الأب يقول لا ينزل الأب والجد عن السدس، نقول صحيح لا ينزلان من ناحية الحكم لكن من حيث الواقع ينزلان، لما يموت تموت امرأة وتترك زوج وأم وبنتين، لاحظوا البنتين كم لهما، الزوج كم له، لاحظوا خلوكم معي له الربع لوجود البنتين. طيب الأم كم لها، السدس، البنتين كم لهما، الثلثان. نعم، الجد له السدس، الجد له السدس، المسألة أصلا 12 لكن تعول إلى 15 لابد ما تنقسم إلا بهذه الطريقة، تعول تنقسم إلى 15. ففي هذه الحالة نأتي ونقول الزوجة، لا الزوجة النص طبعا، الزوجة هو الربع، نعم الزوجة الربع، كم من 12؟ 3، احسبوا معي مضبوط. طيب الأم لها السدس كم؟ 2. واخذنا سابقا كم؟ 4. 3. طيب كم صارت؟ طيب الأم البنتان لهم الثلثان يعني 8. 8 و5 كم؟ كم 8 و5؟ 13. الجد له السدس 2 كم صارت؟ 15. عيدها مرة أخرى لأنها لذيذة. توفيت نعم امرأة وترك الزوج وبنتين وأم وجد، اضبطوها. المسألة من 12 لأن هي اللي تقبل ست، تنقسم على 6 وتنقسم على الربع 4 وتنقسم على الثلثين، فكلها تنقسم فيها. طيب نأتي على 12 نقول خلاص المسألة من 12 يعني 12 الأصل هذا رسما 12، لاحظوا رسما. فتأتي الزوجة وتأخذ كم؟ تأخذ أو عفوا الزوج يأخذ الربع، الربع كم قلنا؟ 3. طيب البنتان تأخذان الثلثين كم؟ 8. كم صار عندنا؟ 11. الأم تأخذ 6 السدس كم؟ 2. كم صارت؟ 13. الجد يأخذ السدس كم صارت؟ 15. فنعيد قسمة المسألة ونقسمها على حقيقة، نقسمها على 15 سهم بدل 12. فهو أخذ، هنا نأتي نقول إن الأب الجد وكذلك الأم أخذوا صورة السدس لكن حقيقة أقل من السدس، لأن 2 من 15 غير 2 من 12، 2 من 12 سدس، لكن 2 من 15 في الحقيقة أقل من 5. فهو يأخذه حكما لكن لا يأخذه واقعا. لا أقف عند هذا الحد معذرة على هذا الإزعاج، وهذا اللي يجعلنا إذا وصلنا باب المناسخات يمكن نتعداها عاد بصعوبتها وتقسيمها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وننتقل لموضوع آخر في الدقائق الباقية. هذا الأخ جزاه الله خير ينبه إلى النسخ القديمة، يقول قرأ الشيخ فإن كان رجل يورث كلاله. طبعا الصحيح وإن كان رجل، أن النسخة اللي معي صحيحة وإن كان رجل، لكن قد تكون بعض النسخ من أجل تصحيحها الاهتمام بالآية مهم. فإن كان عندكم أحد فإن كان رجل فيصححها، وإن كان رجل جزاه الله خير على ذلك.